بارك الله فيك، حتى نستطيع متابعة القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب آداب المشي إلى الصلاة. أقول سررنا بحضور الشيخ فهد عافاه الله. لا اقرأ أنت، اقرأ أنت، لكني أريد أن أنوه بحضور أو بسرورنا بحضور الشيخ فهد، فسبقا كان يعني من المداومين والمواظبين على حضور الدرس والقراءة، وقد قرأنا سوية صحيح أو كتاب التوحيد لابن خزيمة وغيره من الكتب والدروس النافعة، نسأل الله أن ينفع بها. وقد عين على كل حال وكان على ثغرة، إن شاء أرجو أن يكون على ثغرة من ثغور إن شاء الله المسلمين في إحقاق الحق وإبطال الباطل، فالله يعينه. نعم. باب آداب المشي إلى الصلاة. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: يسن الخروج إليها متطهرا بخشوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم يسن الخروج إليها إلى الصلاة. نعم. بخشوع. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه. أي لا يشبكن بين أصابعه منذ خروجه من البيت إلى أن تنقضي الصلاة، لأن التشبيك بين الأصابع مدعاة للنوم وعبث. قال: لأنه في صلاة، ومن كان في صلاة لا ينبغي أن يعبث، لا ينبغي أن يعبث يشبك بين أصابعه أو يعقص لحيته أو نحوه. سئل الإمام أحمد عمن يلهو بلحيته وهو يصلي، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فقوله لأنه في صلاة يعني ينبغي أن يخشع، ولأن العبث مناف للخشوع. نعم. قال: فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. هكذا. نعم. فإنه في صلاة. لا، فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. أحد الإخوة من طلبة العلم الحريصين كان يؤمنا في مسجد من المساجد، ولما انتهى من الصلاة شبك بين أصابعه، فقلت له: يا أخي ترى النهي ورد لا تشبك. فزبرني ونهرني وقال: هذا ما ثبت. على كل حال الشباب يعني صاحب الشباب عنده اعتداد بشبابه أنه أدرك كل العلم، هذا الشيخ يقرر هذا. نعم. فلا يشبكن بين أصابعه، فيأتي بالدليل الآن. نعم. قال الشارح: من آداب الخروج إلى الصلاة أن يتطهر في بيته ثم نعم. ثم يخرج إلى الصلاة بخشوع، يعني يحرص على أن يتطهر في بيته. نعم. وذل لله سبحانه وتعالى، فلا يكون غافلا أو لاهيا أو متشاغلا بأمور أخرى غير ما ذهب إليه وهو الصلاة. وهو الصلاة. أي نعم. والحديث بلفظ قريب من هذا في مسند الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم. شوف قال الشيخ: لقوله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال ماذا نقل؟ يقصد ايه؟ الحديث الماضي. اي نعم. اذا خرج خرج عامدا الى المسجد فلا يشبكن بين اصابعه فانه في صلاه. اي نعم. قال: والحديث بلفظ قريب من هذا في مسند الامام احمد. اي عزاه الشيخ عبد المحسن. نعم. وإسناده فيه ضعف وله طرق يرتقي بها إلى الحسن. إلى الحسن، ما دام له طرق يرتقي بها إلى الحسن فهو حجة يعمل به. نعم. قال: ومعنى قوله في صلاة أي أنه في حكم المصلي. أي نعم. فلا يكون لاهيا ولا عابثا، وتجنب التشبيك بين الأصابع يكون النهي عنه آكد إذا كان في صلاة. أي نعم. يعني بعض الناس حتى وهو في المسجد يشغل يتشغلون في بالسوالف وبالكلام في الدنيا وبال يعني كأن المسجد ملتقى للتعارف ومنتدى، أو بعض الحالات بعض المرات يحصل فيه اشتغال بالدنيا وبيع وشراء وسؤال عن الأحوال، ويعني كأنه لم يأتي لصلاة. نعم، لكن هذا منافي لآداب الصلاة. نعم. قال المصنف: وأن يقول إذا خرج من بيتي ولو لغير الصلاة بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله. هذا عام لكل من خرج من بيته ولو لغير صلاة أن يدعو. إيش يقول؟ بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم دعوة؟ بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل أو يجهل علي. أي هذا شأن المسلم، يدعو ربه عز وجل: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. نعم. قال الشارح: المعنى أنه يدعو بهذا الدعاء إذا خرج من بيته مطلقا. ترى لو نحفظ الدعاء، لكن نحن يأتينا من غفلتنا، لو نحفظ الدعاء عند الخروج والدعاء عند الدخول والدعاء وذكر الله عند الأكل وذكر الله عند النوم وما يقال عند، يعني حصل خير كثير وحفظنا بإذن الله، يحفظنا الله عز وجل بهذه الأذكار من العدو الشيطان. نعم. قال: المعنى أن يدعو بهذا الدعاء إذا خرج من بيته مطلقا. إذا خرج من بيته مطلقا، سواء للصلاة أو لغير الصلاة أو للعمل، أي نعم، أو للسوق، يدعو بهذا الدعاء. نعم. سواء كان لصلاة أو غيرها. وفي سنن الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. أي نعم. من قال، إذا الحديث، من قال ثلاث دعوات أو ثلاث، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، سهلة. تنحى عنه أو قيل له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. الشيطان يقول لصاحبه: ارجعوا ما لكم به مطمع، أو بهذا المعنى. هو يتحالف هو يا صاحبه، مثل الحرامية اللي يتبايعون الشخص الأجنبي إلى ما يشافوه محصن ما لهم به، قال: ارجع ما لك ليس لك به مطمع، هديت وكفيت ووقيت. قيل له: من يقول؟ ملك. نعم، أو الله يستجيب دعواته ويقول هديت كفيت ووقيت. أي ها، هديت كفيت ووقيت. نعم. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من هذا حديث حسن صحيح غريب. شاركنا يا شيخ فهد اصطلاح الترمذي ما يعني، ماذا يعني صحيح حسن، أو هذا حديث حسن صحيح غريب، ما معنى؟ لا، نسألت الشيخ فهد. أي ها، له طريق حسن وله طريق صحيح، وجاء يعني فردا، وقل غريب ما روى راو فقط. أي نعم، كما يقول صاحب، أحسنتم بارك الله فيكم. نعم. قال: وعن أم سلمة توافقه ما شاء الله. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو أو نضل أو نظلم أو نجهل أو نجهل أو يجهل علينا. نعم هذا مستحب يعني ينبغي لمن وفق أن يأخذ بهذا الذكر. نعم قال رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. نعم ورواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. نعم وقال الحاكم عقبه وربما توهم متوهم أن الشعبي لم يسمع من أم سلمة وليس كذلك فإنه دخل على عائشة وأم سلمة جميعا. أي نعم ثم أكثر الرواية عنهما جميعا يعني لقيهما. فالذي يقول إنه لم يلقى عائشة ولم يلقى أم سلمة متوهم. هذا قول من؟ هذا قول الحاكم. الحاكم نعم. قال المؤلف وأن يمشي إليها بسكينة ووقار. وأن يمشي إلى الصلاة بسكينة ووقار لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. إيه يعني إذا سمع الإقامة ما يسعى ويشغل الناس وربما يدخل والإمام راكع فإن الله مع الصابرين يتكلم ويبي علشان الإمام ينتظر. هذا كله خلاف الخشوع خلاف الأدب. يمشي إليها بسكينة ووقار إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا. نعم قال الشارح من آداب المشي إلى الصلاة أن يكون مشيه إليها بسكينة ووقار. والسكينة التأني في الحركات واجتناب العبث والوقار في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات. هذه السكينة اسمها وتعريف السكينة. قال التأني في الحركات واجتناب العبث. التأني في الحركات واجتناب العبث وإيه؟ قال والوقار في الهيئة يعني كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات. إيه يعني ما يصير مبتذل الهيئة مبتذل في هيئته مثل اللي يلعب الكورة. لا يعني يكون اي نعم ايش نعم قال اي اعد لي. والسكينة التأني في الحركات واجتناب العبث وماذا والوقار في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت. يغض البصر ما يلتفت هنا ولا هنا. اي نعم ودائما يتطلع ويحاول ان يغض بصره وان يجاهد نفسه وأن يسأل الله عز وجل أن يطهر قلبه ويحصن فرجه ويغفر ذنبه لأنه ابتلينا في الوقت الحاضر بكثرة المشاهد المؤذية كثرة المشاهد من تكشف النساء وتعريهن واختلاط كثرتهن في الأسواق وتعرضهن للفتنة. فالحقيقة أن المسلم ينبغي أن يكون في جهاد لنفسه خاصة إذا كان في الصلاة. أي نعم دائما ينبغي أن يكون أن يغض بصر حتى حق الطريق غض البصر. نعم وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حق الطريق. نعم قال والحديث عن أبي هريرة رواه البخاري ومسلم وهو عندهما بلفظ فأتموا. عند البخاري ومسلم بلفظ فأتموا وفي رواية أخرى فاقضوا. يعني فيه اختلاف في المعنى سيذكره الشيخ. نعم قال وفي لفظ لمسلم صلي ما أدركت واقضي ما سبقك. يعني مثلا الآن نأتي ندخل المسجد النبوي والصلاة مقامة وفيه فراغ. بعضهم يستشكر يقول هل أدرك هل أدرك تكبيرة الإحرام أم أسعى ولو فاتتني التكبيرة والفاتحة والركعة الأولى ربما الركعة الثانية، فنقول له بل تمشي حتى تصل إلى نهاية الصفوف ولو فاتك ما فاتك، لهذا الحديث إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أي نعم. وقصة أبي بكرة معروفة لعله يريدها، حديث أبي بكرة أنه جاء يسعى حتى كبر خلف الصف منفردا، وقيل إنه دخل في الصف فيما بعد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، أو زادك الله حرصا ولا تعد، وفي ورد زادك الله حرصا ولا تعد أو ولا تعد، وهي الأشهر، يعني لا تعود إلى مثل هذا الفعل، يطابق هذا الحديث. نعم. قال وهو في مسند الإمام أحمد بلفظ فقضوا، وبهذا استدل من قال إنما يقضيه المسبوق هو أول صلاته، والصحيح أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته. إذا قال فقضوا استدل به من استدل أن المسبوق إذا كان مسبوقا ثم سلم الإمام فيقوم يقضي أول صلاته، مثلا في المغرب فاته ركعتين ثم أدرك ركعة مع الإمام، فالتي أدركها يجعلها أول صلاته، ويأتي بركعة يجهر بواحدة ويجلس مثلا بين الركعة، ثم يأتي لأنه يقضي السابق يأتي بالثنتين بالركعتين متواليتين بدون تشهد، إذا كان على رواية فقضوا بدون تشهد، ويجهر فيهما لأنها أول صلاته التي فاتته فيقضيها قضاء. لكن الصحيح أن القضاء هنا سيتكلم الشيخ ويقول أن القضاء لا يعني أن يجعل ما فاته أول صلاته، ويستدل على هذا نعم بأدلة. قالوا بهذا استدل من قال إنما يقضيه المسبوق هو أول صلاته، والصحيح أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته، هو آخر صلاته. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما فأتموا فأتموا. أي وش معنى فقضوا إذن؟ سيفسرها. ولأن ما أتى به المصلي أولا هو أول صلاته. أي نعم. وما يأتي به آخرا هو آخر صلاته. أي نعم. ولأن تكبيرة الإحرام إنما تكون في أول الركعة الأولى. أي نعم. ويمكن رد رواية فقضوا إلى رواية فأتموا، لأن القضاء كما يكون لتدارك ما فات يكون أيضا لتمام الشيء والفراغ منه. أي يكون لتمام الشيء والفراغ منه، يستدل بدليل. أي نعم سيستدل بدليل. كما قال الله عز وجل فقضاهن سبع سماوات في يومين، يعني دي تمام خلقه إياهن والفراغ منها فقضاهن سبع نعم سبع سماوات في يومين. وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فإذا قضيت يعني فرغ منها وتمت. نعم. طيب هذا ما يشكل على ما فات ثلاث ركعات. نعم من الظهر فيقوم يأتي بثنتين ويجلس التشهد، يأتي بواحدة إتمام لما سبق، إتمام لما سبق، لأنه على حنا الآن جعلنا فقضوا بمعنى فأتموا. نعم. يعني لا ليس هناك مذهب آخر. نعم. فيأتي بواحدة ويجلس التشهد ويعتبر نعم هذا أول صلاة، ويأتي بالاثنتين الثانية نعم الباقيات. لأن معنى القضاء هو الإتمام والانتهاء، الإتمام للشيء والانتهاء منه. أي نعم. الرواية في البخاري ومسلم. أي نعم. فينبغي أن يحمل المتشابه على المحكم الواضح، يعني لا يجعل لا يضرب أو أقصد أنه ما يجعل مذهب آخر وهو ممكن الجمع بينها. أي نعم. قال: وما جاء في الحديث من النهي عن الإسراع عند سماع الإقامة فلأن ذلك يستدعي الإسراع لإدراك الصلاة. أين؟ وقد جاء ما يدل على أن ترك الإسراع يشمل ما كان عند سماع الإقامة وما قبل ذلك. أين؟ ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: إذا أتيتم الصلاة الحديث. نعم، إذا أتيتم الصلاة، يعني لم يقل إذا سمعتم الإقامة، قال إذا أتيتم الصلاة. نعم. إيش أجاب عنه؟ نعم، قال يعني: وقد جاء ما يدل على أن ترك الإسراء يشمل ما كان عند سماع الإقامة وما قبل ذلك. وما قبل ذلك، نعم، لوجود هذا اللفظ: إذا سمعتم الإقامة، إذا أتيتم إلى الصلاة. أي نعم. قال المصنف: قوله وأن يقارب بين خطاه، أي يقارب بين خطاه. أي نعم، لا يبوع الأرض بوعا ولكن يقارب بين خطاه لتكثر الخطا، لأن في كل خطوة يخطوها يكتب له أجر ويمحى عنه سيئة. نعم. قال الشارح: من آداب المشي كثرة الخطى إلى المساجد مما يعني يكتب الله بها الأجور ويمحو بها السيئات. نعم. قال الشارح: من آداب المشي إلى الصلاة أن يكون في مشيه إليها معتدلا فلا يكون متباطئا ولا مسرعا. إيه، معتدل، لا يكون متباطئ ولا مسرع. نعم. لأن في مقاربة الخطى دون تباطؤ أو إسراع حط الخطايا ورفع الدرجات. حط الخطايا ورفع الدرجات، الله كريم. نعم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. أي تضعف، يعني تضاعف. أي تضعف، أحسنت، ما تضعف، تضعف. نعم، تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25، وفي سوقه 25 درجة. الله يتوب علينا. نعم. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له. لم يخطو خطوة. نعم. لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. نعم. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحد. يعني الملائكة تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. نعم. ولا يزال أحدكم في صلاة أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. ما انتظر الصلاة، ما دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة. لكن بعض الناس لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني مثل العصفور المحبوس في قفص، قلق. أقم الصلاة، إذا رأى تباطؤ هو ربما هو يقدم على المكبر الميكروفون ويقيم الصلاة بنفسه، يعني جمع ما بين لقافة وافتيات على الإمام وعلى المؤذن وأربك المصلين، ويعني شيء جفاء ما بعده جفاء. أنت في صلاة، اطمئن. لا يفعل هذا إلا من كان في قلبه يعني نفاق وبغض للصلاة، ويصبح كالطير المحبوس في القفص لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا خلاف آداب المشي للصلاة، خلاف آداب الصلاة. أعد لنا هذا المقطع بارك الله فيك. الحديث أي يعني. نعم. قال: من آداب المشي إلى الصلاة أن يكون في مشيه إليها معتدلا فلا يكون متباطئا ولا مسرعا. أنا أريد الحديث. نعم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. أي وفي رواية تفضل صلاة الجماعة، أي نعم صلاة الجماعة على صلاة ب 27 درجة. نعم، لكن هناك قال درجة وهنا قال ضعفا. لاحظوا أنه ما في تعارض، لأن الضعف قد يعني يكون أكثر من الدرجة. نعم، قال أو أعظم من الدرجة، إذا صرفناه بالدرجات أصبح 27، لكن ما دام أضعاف أي نعم يضعف 25 ضعفا. نعم، أو أنه يحمل أن هذا في بداية الأمر ثم زاد فضل الله عز وجل فأصبح 27. على كل حال درجة ما قال ضعف، هذا ضعف، تضعف الصلاة 25 ضعفا، وتلك درجة، فلا يعني مثل ما حصل في الظاهر، في ظاهر النص تقدير اليوم الذي يكون من أيام يوم القيامة، في يوم كان مقداره 1000 سنة، في 50,000 سنة. أي نعم، لأن السياق مختلف، هنا قال 1000 سنة مما تعدون، 50,000 سنة ما قال مما تعدون. أي نعم، باعتبار مكان آخر، لأن السنة الشمسية تختلف عن السنة القمرية، والسنة السنة الأرضية تختلف عن سنة مثلا في كوكب آخر من مخلوقات الله تعالى. فالأمر إذا تفطن له بهذا المعنى أو بهذا الملحظ زال الإشكال، ولا يظن أن فيه تعارض أو تناقض. نعم، هذا في دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب للشيخ محمد بن الشنقيطي، تكلم عليه بكلام، هذه خلاصة لكن كلام وافي. نعم، قال وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. نعم، لا يخرجه إلا الصلاة، سأل الله كريم فضل. نعم، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فضل عظيم. نعم، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، ما دام في مصلى. اللهم صل عليه، اللهم ارحم، اللهم صل عليه، اللهم، ما لم يحدث أو يتكلم في أمور الدنيا. إيه نعم، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، هذا قبل إقامة الصلاة. أي نعم، قال رواه البخاري واللفظ له، رواه البخاري واللفظ له، ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة، هذا متفق عليه. نعم، نعم، وروى مسلم في صحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قالوا قال إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، يعني في الشتاء الواحد يقوم من الفراش والماء بارد، يعني فتجد ربما يكون عليه جنابه بعد، والممثلج، يعني في وقت، في أوقات كانت تمر، حتى في ما في سخانات ولا فيه، نعم يختلف، فتجد أنه من شدة البرد بعضهم يعني يحثو الماء ويرميه وراه، ما وده يصيبه لشدة البرد يعني، لكن إذا صبر وأسبغ الوضوء على المكاره هذا سبب للمغفرة. أي نعم، مكان المغابن أي نعم، لأنه أحيانا إذا مع شدة البرد ما ينتهي من الوضوء إلا وأسنانه تصطك ويرتجف من البرد، يحصل هذا. وقد مرت بنا يعني أوقات كنا في السفر فكان الصنبور حق الخزان ينقط ويصبح مثل المسمار من الصنبور إلى الأرض، يعني يتجمد من شدة البرد. الله المستعان. نعم. ها؟ لا ليه؟ لماذا؟ لا لا لماذا يتوضأ بماء ساخن؟ ما كلفه الله يروح يشغل السخانة في الصيف؟ من ماء الخزان يصير الخزان فوق في الشمس. اي على كل حال يبرده مثل ما يسخن في الشتاء يبرد في الصيف. لأنه أيضا ورد نهي عن الاغتسال بالمشمس، ربما يورث البرص من ناحية صحية. يعني استعمال المشمس وهو حار ربما يؤثر في الجلد، يعني من ناحية صحية. أنا أيضا اطلعت على مناهي ربما تكون صحيحة لكن مناهي طبية، لا أظنه، ما أدري يا شيخ فهد ما مر بك، أظنه أثر عن عمر. أي أحسنت، في سنن البيهقي الكبرى. أي على كل حال، لكن ورد أثر النهي عن ماذا؟ الوضوء بالماء المشمس. أي نعم، على الأقل خذ بهذا الأثر أحسن من رأيك. هذا الأثر نأخذ به أحب إلينا من آرائنا. نعم. ها؟ المشمس اللي بالخزان ينزل عليك أحيانا ما تطيقه، صحيح مثل ما قال الأخ في مثل هذه الأيام. الله انك انت الظاهر انك حنفي انت، هم اللي يفرعون المسائل. هذا كل حال توض بالحار وكيفك ادرك. هذا كل حال اشباغ الوضوء على الكرح هذا عام، لفظ عام. نعم قد يكون لك به بعض الحجه. اشباغ الوضوء على المكاره. نعم. ويل للعقاب من النار، يعني لا بد من إشباغ الوضوء. نعم. قال وكثرة الخطى إلى المساجد. وكثرة الخطى إلى المساجد. نعم. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، هذه كلها مما يحط الله بها السيئات ويرفع بها الدرجات. نعم. قال فذلكم الرباط. فذلكم الرباط. وهذا الثواب كما يكون في الذهاب. أنا أظن ذكر النهي عن الوضوء بالماء المسخن ربما مظنته الطب النبوي لابن القيم أو زاد المعاد أو شيء من مر علي شيء من هذا. نعم، فلعله يذكر. نعم درجته. نعم. قال وهذا الثواب كما يكون في الذهاب فإنه يكون أيضا في الإياب. أي نعم. ففي صحيح مسلم يعني في الذهاب وفي الرجوع. نعم. ففي صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه. كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد. أي كيف أعد اللفظ؟ كان رجل لا أعلم رجلا. لا كان رجل، هذا الراوي، لا أعلم رجلا أبعد منه، أبعد من المسجد منه، أبعد من المسجد منه. أي نعم. أبعد الأشخاص. ها؟ أبعد الأشخاص عن المسجد. أي نعم صحيح، أبعد الأشخاص عن المسجد. نعم. وكان لا تخطئه صلاة. وكان لا تخطئه صلاة. نعم. قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء؟ قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد. أي ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد. إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. قد جمع الله لك ذلك كله، ممشاك ذهابك ورجوعك، هذا معناه الإشارة. ذلك يعني إيه؟ لا ذلك كله يعني مجيئك إلى المسجد ورجوعك. مجيئك إلى المسجد ورجوعك. طيب ما دام ان اقره النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يشتري حمارا، فهذا يدل على انه لو ركب حمارا لا تكتب له الخطى، خطى الحمار. اي انا بالسياره اصل للسياره، هل يعني لفات الكفر تكتب له؟ إذن لابد من الخطى. أي نعم، يمشي مو مثل اللي، لأنه لو كان يعني ركوب الحمار لا ينقص الأجر لا قيل له يعني هذا لا ينقص أجرك، لكن هو احتج وقال لا أنا أريد أن يكتب ممشاي، أن يكتب ممشاي. أي نعم. ها؟ مشى ولم يركب يؤيد هذا. نعم، هذه الصلاة مشى ولم يركب الراوي هذا. ها؟ الراوي كأنه ينظر إلى أن نعم مختلف. نعم، في حديث قال أماكنكم تكتب آثاركم. ها؟ لا، دياركم تكتب آل أبي سلمة. ها؟ قال بلغني أنكم تريدون الانتقال إلى المسجد أو قرب المسجد. نعم، أورد لنا ما تحفظ يا شيخ فهد في هذه القصة. بني سلمة أو بنو سلمة أرادوا الانتقال إلى قرب المسجد. نعم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلغني، خلنا نبلغ عنك أنت يلا يظهر صوتك، بلغني أنكم تريدون الانتقال إلى جوار المسجد. نعم، دياركم تكتب آثاركم، يعني لا تحرصون على القرب لأنكم في دياركم تكتب آثاركم، خطاكم. نعم، في ذهابكم وعودتكم. أي يدل على أي. نعم والله هذا في فضل كبير، يا ما فوتنا على أنفسنا، الله المستعان. نعم، قال المؤلف ويقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. نعم، وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا، أشرا ولا بطرا، أشرا ولا بطرا، ولا رياء ولا سمعة. أي نعم، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك. أي نعم، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الحديث يعني ضعيف مثل ما قرر الشيخ، قال والحديث ضعيف. أي، ومثل ما ذكره الألباني في السلسلة الضعيفة، هو ضعيف لكن لو صح الحديث ما فيه متمسك يعني لمن يجيز التوسل بغير الله بذوات المخلوقين، لأنه يقول بحق السائلين، وحق السائلين من الذي أحقه؟ الله سبحانه وتعالى. فأنت تسأل بالحق الذي أحقه الله، أنت تسأل الله بالحق الذي أحقه، فأنت تسأله بصفته وهو المجيب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فحق السائلين عليه هو الذي أحقه على نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة، فأنت تسأله بصفته، ولا تسأله ولا تتوسل إليه بالسائلين. ما قال أسألك بالسائلين، أسألك بحق السائلين، وليس السائلون هم الذين أحقوا على الله أن يستجيب دعاءهم، كما هذه عقيدة المعتزلة، ليس للعباد على الله حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أحق على نفسه، يعني هو الذي إذن نسأله بصفته، هو نسأله بصفته. أتدري ما حق الله على العباد؟ حديث معاذ المعروف، وحق العباد على الله. فهذا الحق، حق العباد على الله، هو الذي أحقه. فالمعنى صحيح وسليم، ولا ينتقد الشيخ محمد، يعني لا ينتقد بإراده هذا الحديث أنه خالف أصول عقيدته، الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى إفراد الله بالعبادة، وأنه تناقض كما يقوله من جهل. أي نعم، الله المستعان. قال الشارح والحديث ضعيف، في إسناده عطية بن سعد العوفي قال الحافظ في التقريب صدوق يخطئ كثيرا وكان شيعيا مدلسا. أي مشكلة هذا صار به ثلاث أي ومدلسنا الحديث هذا صار به ثلاث مهالك ضعيف وشيعي ومدلس. صدوق يخطئ كثيرا ها أي رح يعمل به الله يهديك لا يعمل به يا أخي الحديث الضعيف لا يعمل به إنما يعمل بالصحيح والحسن فقط على كل حال معناه لو صح فهو صحيح أي نعم. قال وهو في مسند الإمام أحمد وانظر السلسلة الضعيفة للألباني ولو صح الحديث ولو صح الحديث نعم لم يكن فيه حجة لجواز التوسل بالأشخاص لأنه توسل بحق السائلين وهو الإجابة ومن أسماء الله المجيب ومن صفاته الإجابة. نعم تقرير حسن وكلام سديد أظن أننا نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويفقهنا في ديننا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.